بالدرة اللي هي جريدة خضرة طرية بياخدها من النخلة هو داخل السوق أو ماشي في وسط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيضربه بالدرة ويقول له تعلم الحلال والحرام، يقول له تعلم إزاي تبيع وإزاي تشتري. فإن الجاهل، نعوذ بالله من الجهل والجاهلين، قولوا آمين. قال فإن الجاهل يأكل الحرام شاء أم أبى، يعني بمزاجه أو غصب عنه، بعلم أو بغير علم. فإن الجاهل يأكل الحرام شاء أم أبى. وليس في الأرض شريعة اهتمت بالعلم كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها بدأت بالعلم واستمرت بالعلم، وسيبقى العلم أساسها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ورمضان أيها الأحبة الكرام على الأبواب، فسأبدأ معكم سلسلة الكبائر باعتبار أنها سلسلة في فقه الحلال والحرام بما يتعلق برمضان، بما يتعلق بواجب الوقت. فلن أتحدث عن الكبائر بالترتيب، الإشراك بالله، عقوق الوالدين وهكذا، ولكن سأستمر معك إن قدر الله وشاء بما يلزمك من العلم بما يتناسب مع الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، قولوا آمين. رمضان فرصة، رمضان منحة يمنحك الله عز وجل إياها. أنت طول السنة الله أعلم بحالك، من ساعة العيد، عيد الفطر اللي مضى، الله أعلم أنت تهت في الدنيا دي قد إيه. الله بك رحيم، الله بك كريم، الله عليك ستير، ولذا يبعث إليك رمضان كل عام لتجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. اسمع لهذا الحديث الجليل العظيم الرهيب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة سبحانه، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له. طبعا انت حافظ الأحاديث دي، فانا عايزك تشاركني الخطبة حتى نصل في النهاية إلى ما نريد. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. اللي بيكلمك ربنا سبحانه وتعالى، وأنا أجزي به، بيقولك الصيام ده بتاعنا، عندنا حسابه، عندنا، أنا الذي أجازيك عليه. يبقى الصيام ده حاجة كبيرة جدا. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مكملا لهذا الحديث، قال والصوم جنة. جنة، عارف يعني إيه جنة؟ عارف الحر اللي بره ده، الحر اللي موجود بره؟ أسأل الله أن يقينا والسامعين حر جهنم، قولوا آمين. فإنه لا طاقة لنا بجهنم ولا بحرها. عارف الحر اللي بره ده؟ عند بعض الناس مصيبة ما يقدرش يتحمله، يعمل ايه؟ يقوم يدور على اي محل مكيف، اي مكان مكيف، ويستخبى فيه شوية. ليه؟ عشان يدار، عشان يتحمى. كذلك الصوم، الصوم جنة، وقاية، حماية، يحميك من الذنوب والمعاصي، يحميك من نفسك، من الشيطان، من صاحب السوء، من الفتن، من المعاصي التي انتشرت في حياة الناس. فجاء رمضان ليرد كل عاص عن معصيته، فتمشي حضرتك في رمضان كأنك تمشي في الجنة. فين المدخنين؟ مفيش. فين العريانين؟ مفيش. فين المتنرفزين؟ مفيش. فين الأهاوي؟ مفيش. فين كذا؟ مفيش. خلت الديار من المعاصي والذنوب ما بين طرفة عين وانتباهتها، بمجرد ان المفتي قال ان بكرة رمضان. الله اكبر، الله، ده الناس تقدر ان هي تتنازل عن معاصيها وتتنازل عن ذنوبها وتقبل على ربها سبحانه وتعالى. تقدر، بس هي مش عايزة، لو ارادت لفعلت. لو أرادت لفعلت، ما هو مع أول يوم رمضان كله مش عدل، والصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، صلى عليه، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يا سلام، الريحة الوحشة في فم المسلم بتغير أو بفعل الصيام وبسبب الصيام دي وضعها إيه يا رسول الله؟ قال لك ده الريحة دي أطيب عند الله من ريح المسك. خلي بالك عند الله، خلي بالك ده إيه عند الله، يعني اوعى تفكر ان انت فتحتها فواحة في رمضان وتبدأ تتنفس في وجوه الناس تزعج الناس بحجة ايه عام ده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هي عند الله في الأجر والثواب، لأن هذا التغير إنما هو ناتج عن مشقة وتعب الصيام. إنما الريحة دي عندنا إحنا كبشر، مطلوب منك لما تتكلم معايا أو أكلم معاك أخلي بالي منك. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، افرح يا صائم، قال إذا أفطر فرح بفطره، لأنه أتم عمل واستفاد من رمضان واستطاع أن يطيع ربه سبحانه وتعالى. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يجي يوم القيامة يفرح، يفرح بإيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا، اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال أين الصائمون، ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق والناس في المحشر والناس في العذاب والناس في الشدة والكرب، ويتمنى المسلم والمؤمن أن ينفض هذا الموقف، فإذا بالنداء: أين الصائمون؟ الصائم يقول: الصائمون أنا يا رب، كنت بصوم أنا يا رب. فيقال لهم: ادخلوا من هذا الباب، باب في الجنة اسم الريان، فيدخلون منه، فإذا أدخل الصائمون أغلق فلم يدخل أحد سواهم. ده حتى مخصوص للصائمين. لكن للأسف الشديد، وبالرغم من أن هذا الكلام يقال في كل عام، إلا أننا فوجئنا في السنوات الماضية بأمر عجيب. لحظة معلش، بس كده، بأمر عجيب، ألا وهو جرأة الشباب على الصيام في رمضان، على الإفطار عفوا في نهار رمضان. أنك تمشي في الطريق بالرغم من هذا الفضل وهذا الخير، إنك تفاجأ والظاهرة دي بقالها سنتين ثلاثة لم تكن قبل هذا بهذه القوة. تمشي في الشارع تلاقي ممكن مطعم شغال في نهار رمضان، بتعمل ايه؟ لا بنزل بس سرافيس. لمين؟ للناس اللي جوه دي. انت عندك ناس بتاكل في نهار رمضان، وانت بتخدم عليهم، ايوه انت مشارك لهم، فالوسائل حكمها حكم المقاصد. لما كن بقال وبيع علب السجاير لواحد وتاكدت انه مفطر، تحمل الوزر مرتين. المرة الأولى أن حضرتك بتبيع حاجة محرمة، الوزر الثاني أنك بتساعد عاصي على المعصية، بتنزل شيشة للناس وبتشربش، أنت تحمل مثل وزرهم لأنك بتساعد العاصي على معصيته. فالوسائل حكمها حكم المقاصد. تيجي تبص للي جوه تلاقيهم 99.9 شباب. ايه يا جدعان احنا في رمضان؟ والله يقول لك ما انا عارف ان احنا في رمضان. طب يا جماعة ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا ليه مش صايمين؟ يا عم احنا حرين، انت ملك، انت دخلك ايه، انت شغلك مش شغلك، خليك في نفسك. طيب ماشي، انا هخليني في نفسي، بس اللي انت بتعمله في نفسك ده حرام. حرام عليا ولا عليك؟ يرد عليا كده السنة اللي فاتت، حرام عليا ولا عليك؟ لا حرام عليك. طيب خلاص انا حر. ايوة انت حر، وليس لي ان اجبرك على طاعة الله، لا من حقي ولا من حق اي حد انه يجبر اي حد على طاعة الله، لكن انا من حق اخاف عليك، انا من حق ان انصحك، انا من حق ان اخد بالي منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صح يا شباب ولا لا؟ لن أكون مؤمنا حتى أحزن على هذا الشباب، لن أكون مؤمنا حتى أبذل للشباب ما أحبه لنفسي. واللي انت بتعمله ده كبيرة من كبائر الذنوب، ما ينفعش ما ينفعش. حتى لو انت بتفطر ما ينفعش تجهر بالمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مدخن، يا متبرجة، يا آكل الربا، يا من تغتاب، يا من تنم، يا أخي العاصي، افهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يعصي الله والله يستره، والله يستره. أنت مش بعيد عن سمعه، مش بعيد عن بصره، أنت مش بعيد عن علمه، أنت تحت سمع الله وبصره. يا عاصي أنت مستتر بستره وأنت تعصاه، والله يستره. ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه، يقول عملت البارحة كذا وكذا وقد بات والله يستره. اللي انت بتعمله ده دي معاصي دبل، دي مصيبة متكلفة، وانت مش قد ربنا علشان تحاربه. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اللي جملك ربنا، اللي خلاك ماشي هكذا على قدمين ربنا، اللي اداك عينين ربنا، اللي اداك لسان وشفتين ربنا، اللي اداك لعاب يساعدك في مضغ الطعام ربنا، اللي اداك ضروس واسنان تمضغ الطعام ربنا، اللي اداك معده تملاها ربنا، اللي خرج منك الطعام بعدما اكلت وهضمت ربنا. اوعى تفكر ان انت بعيد عن ربنا، انت مش بعيد عن ربنا، انت بتحاول تنسى ربنا، انت بتحاول تتجاهل علاقتك بربنا، انت بتحاول ترضي نفسك بشهواتها على حساب طاعة ربنا. انت مش بعيد عنه، لكن هو سبحانه وتعالى ستير، صبور، عفو، كريم، حليم، لا يعاجل بالمعاصي، لا يعاجل بالعقوبة من عصاه، عفوا، لا يعاجل بالعقوبة من عصاه. اوعى يغرك انك انت ماشي في المعاصي والدنيا حواليك حلوة، يقول لي عم ربنا راضي عني، انت من اللي قالك انه غضبان علي؟ ما احنا عارفين ان احنا عايشين في نعم ربنا، وربنا راضي سبحانه وتعالى، الحمد لله غيرت العربية وصبت الدور ال 11 والمصلحة وسعت والبنوك اتملت فلوس والعيال صحتها حلوة والناس كلها بتقول لي يا عم الحج، مع اني ما حجتش بس هو رزق من ربنا. بيقولوا لي يا عم الحاج انت عايز ايه اكتر من كده؟ وانا بقول لحضرتك ما تضحكش على نفسك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: اذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان هذا من الله استدراج. ده ربنا بيجيب رجلك عشان لما تقع على رقبتك تتكسر ما تقومش تاني، علشان لما تنام على فراش الموت يبقى ما عدلكش حج عند ربنا سبحانه وتعالى لغاية آخر لحظة. والله عز وجل يمهلك، مش راضي عنك، مش موافق على اللي انت بتعمله، مش ان انت كده ماشي كويس، لا ده اسمه امهال. ده هو سايبك ومديك الفرصة علشان يشوف انت هتعمل ايه، هترجع امتى، من قريب ولا من بعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تاب العبد الى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر، لغاية الروح ما تتردد في حلقك، والله سبحانه وتعالى ينتظر منك العودة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون، يمكن ييجوا يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي المفطر، في نهار رمضان أنت على خطر عظيم، إن خصمك يوم القيامة الله، لأنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. المحكمة إذا نصبت يوم القيامة سترى نفسك أنت أيها الضعيف الحقير أمام الله سبحانه وتعالى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. مشهد صعب، مشهد صعب. ينادى عليك يا فلان، نعم نعم، احضر للعرض أمام الله عز وجل. وخلي بالك الحساب يوم القيامة، الكل يحاسبون في وقت واحد، كما قال النبي: كما يرزقون في وقت واحد، فالله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء. تعالى فيجي فيقرب من ربنا. قال: فيدنيه الله عز وجل منه، ثم ينزل عليه ستره وكنفه. حس العبد ان هو ايه، لوحده. ما انت كنت في المعاصي لوحدك برضه، ما انت كنت بتعمل كده بايديك، قفل الابواب، قفل الشبابيك كده، تمام مظبوط، الحمد لله، اعصى ربنا بقى. فينزل الله عز وجل عليه كنفه وستره، ثم يقرره بذنوبه ويقول: اي عبدي أتذكر يوم كذا وكذا؟ قولوا: أي رب أعرف. أتذكر في هذا اليوم عصيتني وفعلت كذا وكذا؟ فيقول: أي رب أعرف. عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ أي رب أعرف. عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أي رب أعرف. هذا العبد كما قال أهل العلم، هذا العبد تاب إلى الله عز وجل في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يريه نعمته عليه. اللي فاكر الذنوب دي ما كانتش بعيد عننا، ما كانتش بعيد عن سمعنا، كنا نراك، كنا نسمعك، فيقول: أي رب أعرف، أي رب أعرف. فيقول الله عز وجل لعبده: فما ظنك بي، فما ظنك بي، أعمل فيك إيه، فما ظنك بي؟ فيقول العبد: رب اغفر لي يا رب، أنا تبت في الدنيا، اغفر لي، سامحني يا رب. فيقول الله عز وجل لعبده المؤمن الذي تاب وأناب ورجع إلى الله، يقول: يا عبدي، أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أدخل الجنة برحمتي. بس في عبد رخم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أصحابه: يا رسول الله، أضحك الله سنك، لماذا تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من مخاصمة العبد ربه يوم القيامة. يدني الله عز وجل عبدا من عباده ويستره بستره ويقول: أي عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: أنا يا رب، لما حصلش. الذي يدافع وينافح ويجادل في الدنيا عن المعاصي والذنوب سيفعل هذا يوم القيامة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يكذب أمام الله ليه؟ لأنه زي ما أنت شايف كده، كل ما تقول لواحد حرام عليك: ما لك أنت، أنا ما بعملش حاجة غلط، الناس كلها عايشة كده. يا عم أنت هتاكلنا؟ يا حبيب قلبي، إحنا بننصحك يابا، إحنا خايفين عليك، ما تجادلش، ما تصرش، ما تعارضش، قول طيب حاضر واعمل اللي أنت عايزه براحتك، ما بجبركش، بس أنا والله بنصحك. اوعى تقول لنفسك على الغلط صح، لانك هتيجي يوم القيامه وتعمل نفس الكلام. فيقول له: انا يا رب، ما حصلش يا رب، ما حصلش، كذبت علي حفظتك. ده الملائكه وحشين، الملائكه هم اللي كتبوا كلام غلط. ايه الملائكه؟ ايه الملائكه يا جاهل؟ كذب علي كتبتك. انت في حاجه بينك وبين الملائكه عشان يكذبوا عليك؟ كانوا عايزين منك فلوس وانت ما رضيتش عشان يكذبوا عليك. الله سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كتبوا اللي حصل، لم تظلم. فيقول: اي ربي، انا لا ارضى الا بشهد مني. فيقول الله عز وجل: يا عبدي، لا ظلم عليك اليوم. فيختم الله على فمه ويأمر الله عز وجل الجوارح أن تنطق، فيقول اللسان: أي رب، أنا كذبت. وتقول اليد: أي رب، وأنا بطشت وسرقت. وتقول الرجل: وأنا يا رب الحرام مشيت. وتقول البطن: وأنا يا رب الحرام امتلأت. ويقول الفرج: وأنا يا رب بالحرام استمتعت. وتقول العين: وأنا يا رب نظرت. فيقول الله عز وجل: وأنا اطلعت فسترت. يا ملائكتي خذوا عبدي إلى النار، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يا أخي أفق أفق أفق قبل أن تقابل ربك عز وجل، قبل أن تقابل هذه الأهوال التي تنتظرك. معصيتك لن تنفعك، وكل ما تجادل به في الدنيا سيسقط أمامك إذا رأيت ملك الموت على فراشك فتتمنى أن تعود إلى الدنيا لتعمل بنصيحة الناصحين. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه هذا فقال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا بد من وقفة قبل رمضان، فإنما نراه الآن من شبابنا وفتياتنا ورجالنا يبكي الرجل الدم بدل الدمع حزنا على ما آل إليه أمرنا. أيها المفطر في رمضان اسمع لهذا الحديث الذي رواه ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، وهو يروي لنا هذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي ورؤيا الأنبياء حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بينما أنا نائم إذ أتاني آت فأخذا بضبعي وقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد انطلق. قال: فانطلقت معهما فأتيا بي جبلا وعرا، جبل قائم لا يستطيع أحد أن يمشي عليه، لا بد من تسلقه، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى معدات. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارق يا محمد، اصعد يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكان: أنا لا أطيقه، أنا لا أستطيع أن أصعد هذا الجبل. فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنسهله لك. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل كأنه يمشي على الأرض. قال: حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في أعلى قمة من قمم هذا المكان، قال: سمعت عواء. فقلت: ما هذا الصوت الرهيب؟ فقالت الملائكة: هذا عواء أهل النار. اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من عذاب النار. فقالت الملائكة: يا محمد، إنه عواء أهل النار. ثم قال له: انطلق. فانطلق. فكان من جملة ما رأه أنه رأى أقوام قد علقوا في النار من عراقيبهم. اسمع اسمع يا من تفطر في رمضان، اسمع يا من تجادل، اسمع يا من تنافح وتدافع عن معصيتك، اسمع. قال: فرأيت أقواما علقوا من عراقيبهم، أي من أرجلهم في النار، تشقق أشداقهم، تسيل أفواههم دم وقيح وصديد. قال: ففزعت وقلت: ما هذا، ما هذا الذي أراه؟ فقالت الملائكة: هذا الذي يفطر في رمضان قبل أن يحل له الإفطار. ده واحد ما كان يتبين في ميعاد غروب الشمس، ده واحد كان بيفطر بلا عذر، ده واحد ما كانش بيعظم حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يفعل به هكذا في جهنم إلى أبد الآبدين. يا أخي أنت أحق بحسنتك، أنت أحق بهيبتك، ونحن أحق بمصاحبتك في الجنة، نحن أحق بمصاحبة بعضنا بعضا في الجنة. إن أهل الجنة، أسأل الله أن يدخلنا الجنة، يتألمون إذا دخلوا الجنة، يتألمون. إن استعد في الجنة بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فينظر بعضهم إلى بعض ويتساءلون أين فلان؟ محدش شاف فلان؟ لا، محدش شاف فلان؟ لا، ما شفناهوش. طب نسأل عنه مين؟ نسأل عنه العليم الخبير، نسأل عنه ربنا. يا رب يا رب، أين فلان؟ أين فلان؟ وفلان وفلان. فيقول الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة: هؤلاء في النار، في النار. يا رب يا رب، كانوا يصلون معنا، يا رب شفعنا فيهم يا رب. فيقول الله عز وجل: حبستهم ذنوبهم. أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوا، يخرجون بالشفاعة بعد ذلك. بس انت يا مسلم ما انتش قد النار، اوعى تقول لي الحمد لله هطلع، يعني هطلع وتخش ليه يا رب؟ اين هم في النار؟ ليه يا رب؟ حبستهم ذنوب ومعاص. فيقول اهل الايمان: اي ربي شفعنا فيهم يا رب، اقبل شفاعتنا فيهم يا رب. فيقبل الله عز وجل من المؤمنين في الجنة شفاعتهم في عصاة أهل النار من المؤمنين، فيقول الله عز وجل لهم: انزلوا فأخرجوا من النار من عرفتم. فينزل أهل الإيمان إلى النار فيخرجون خلقا كثيرا. انت في غنى عن الكلام ده يا عم الحاج، يا عم الحاج خلي همتك عالية. أنا عايزك تعيش الدنيا دي وانت بتقول: يا رب اجعلني من السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. انت مسلم، انت مؤمن، انت موحد، انت كويس جدا، انت محترم، انت ابن ناس طيبين. ما ينفعش اللي انت بتعمله في نفسك. السجارة عيب في حقك، ترك الصلاة عيب في حقك، البصبصة للنسوان عيب في حقك، الغش في الشغل عيب في حقك. ما يصحش كده، انت راجل محترم، عيب ان ابننا يشوفك وانت بتفطر في رمضان ويجي يحتج بيك عليا. ينفعش ابني يخرج ويجي ابني اقول له صوم يقول لي: ليه يا ابي اصوم ليه؟ عشان الصيام فرض واجب وحرام ان احنا نفطر. فيقول لي: ده عمه فلان انا شفته واقف عند البقال بياكل شيبسي وبيشرب بيبسي. ارد عليه اقول له: ايه ياللي بتفطر في رمضان؟ انت عامل لي مشكلة تربوية كبيرة. يا اللي بتفطر في رمضان انت حسست الناس ان الدين ضاع وان الدين ما عادش له حامي. اتق الله في نفسك، اتق الله في اولادنا، اتق الله في مجتمعاتنا قبل ان ينزل الله عز وجل علينا العذاب كله، عاطل مع باطل. فان الله عز وجل يهلك الكل اذا كثر الخبث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، كبائر الذنوب مهلكة، واجتنابها سبيل المغفرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والإفطار في نهار رمضان عمدا بلا عذر من كبائر الذنوب، والمجاهرة بهذه الكبيرة الخطيرة مانعة من موانع المغفرة ومانعة من موانع نزول رحمة الله عز وجل بك. وإن هذا الإفطار العمد في نهار رمضان يلزمه منك توبة ويلزمه منك قضاء. اوعى تفكر ان الناس الملتزمة او الناس اللي ماشية في طريقها الى ربها ولدت هكذا. ده بيضحك عليك، بيضحك عليك اخي العاصي. كل الذين تراهم 90% منهم كانوا زيك. قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولذلك الناس دي لما بتنصحك بتنصحك بحرقة، لأن هي عاشت في الظلمة ونفسها أن أنت تكون في النور. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فأنا بقول لحضرتك، بقول لحضرتك أن أنت محتاج توبة وأنك ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتعترف أن ده غلط وأن ده لا يجوز وأن ده ما يصحش، لا في حقك ولا في حق دينك ولا في حق مجتمعك. وأنا بقول لك تاني، أنت إنسان كويس محترم، بلاش تهين نفسك في الدنيا بالمعاصي وتهين نفسك في الآخرة بالنار. بقول لسعادتك ان انت محتاج تتوب الى الله، ومن تمام توبتك قضاء ما فاتك. ماشي يا جماعة؟ ومن تمام توبتك قضاء ما فاتك. يعني ممكن واحد يكون التزم بعد سنين من بلوغه، عدت سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة، وبعدين عرف إن الإفطار في نهار رمضان ده مشكلة كبيرة وما كانش حد قال له كده قبل كده، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يتوب ويبدأ في الصيام شهر رمضان الآتي، ويستمتع بالتعبد لله عز وجل بالصيام والصلاة وقراءة القرآن. وبعد ما رمضان يخلص عيش بقى حياتك، ابدأ صوم اثنين وخميس بنية قضاء ما عليك من رمضان، صوم ثلاثة أيام من الشهر بنية قضاء ما عليك من رمضان، صوم يوم وافطر يوم بنية قضاء ما عليك من رمضان. شوف العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا إلى أن يغلب على ظنك، لأن ممكن تكون أيام لا يمكن تحددها كتير كتير، إلى أن يغلب على ظنك إنك تتأكد وتطمن إن أنت كده إيه قضيت الأيام اللي عليك وإن أنت ذمتك كده برئت قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. لو أبوك مات، لو أبوك مات وكان عليه صيام قبل ما يموت، كان تعبان وبيفطر عشان بياخد علاج وكذا وكذا ومات وعليه صيام، أولياؤه يصوموا عنه، أولياؤه يصوموا عنه. كل أولياؤه يصوموا عنه ليه يعني؟ عشان إيه؟ ما خلاص اللي راح راح، مش مات وخلاص، يعني أنت تورثه تاخد فلوسه وعربياته وبيوته وأراضيه ومش عايز تدي اللي عليه. بلاش يا عم الحركات دي، امشي عدل. ده في ناس أسأل الله أن يهدينا والناس أجمعين قولوا أمين، عايشين بمنطق غريب، عليه أيام أولياؤه يصوموا عنه قبل ما يموت. قال نادر علي لو الودة نجح أصوم شهر، خرج من البيت عربية خبطته مات وانت تعرف ان عليه نادر، صوم عنه، أولياء يصوموا عنه. زوجتك كانت حائط في نهار رمضان اللي فات وبعدين ماتت وعلى 7-8 أيام، صوم عنها، صوم عنها. ننفع بعضنا، وده ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه مانع، بل بالعكس هذا من تمام البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأل عن صيام أمها، قال دين الله أحق أن يقضى. خلص اللي عليك من صيام رمضان قبل أن تلقاه فإن الأمر عظيم. وأوجه كلمة أخيرة لكل الحاضرين في الجمعة، لا تسكتوا على معصية الله عز وجل. أنا لا أطالبكم بأن تحاربوا، هذا ليس منهجنا ولا نقره، لكن على الأقل لما تلاقي واحد بيعصى ربنا سبحانه وتعالى حاول انك تحسسه ان انت زعلان. يا جماعة الخير عايزين نرجع كلمة حلال وحرام، يا جماعة الخير عايزين نرجع عيب. اختشي، ما يصحش، لم نفسك، لم أولادك، ما ينفعش كده. عشان نرجع هذه الألفاظ التي غابت عنا. جاء في الحديث وبه أختم أن الله عز وجل يأمر ملكا من الملائكة أن يهلك قرية من القرى. حافظين الحديث ورب الكعبة حافظين؟ مشكلة كبيرة جدا، كل ما أقول حاجة ألاقي الناس حافظاها، كل ما أقول كلمة الناس عارفاها. مشكلة كبيرة أن الناس يعرفون أكثر من المشايخ. عايزين نشتغل. يأمر الله عز وجل ملكا من الملائكة أن ينزل إلى قرية فيجعل عاليها سافلها. فالملك يقول له يا رب إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. ده فيها واحد حلو قوي بيعبدك ليل نهار يا رب. فيقول الله عز وجل الملك به فابدأ. وبداية العذاب أقوى العذاب. به فابدأ ليه يا رب؟ قال لأنه لم يتمعر وجهه يوما من أجله. ده عمره حتى ما غضب وكشر، بس كده تكشيرة صغيرة، تكشيرة إن العاصي يعرف إن المجتمع رفضه، المجتمع رفضه. مش عشان إحنا بنكرهك، لأ، عشان نحافظ على مجتمعنا من المعاصي. المعاصي تهلك المجتمعات، مشاكل المسلمين كلها نتيجة المعاصي والذنوب. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. اوعى تفكر إن النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغلة المشايخ أبدا والله، لأن اللي احنا فيه ده دي مش شغلة، ورب الكعبة ما هي شغلة، ورب الكعبة ما هي شغلة ولا مصلحة ولا سبوبة ولا منظرة. اللي احنا فيه ده أمر ابتلينا به، ونسأل الله أن يعيننا عليه وأن يتقبل منا. مشايخ لوحدهم على المنابر لا يستطيع أن يغيروا مجتمعا. الناس بكثرة أعدادهم، حضراتكم لما تتحركوا بهذه الخطبة في هذا المجتمع وتقابلوا من عصى الله، تأمروا بالمعروف تنهوا عن المنكر بوجه سمح طيب، المجتمع كله يتغير. أنا لا أستطيع أن أصل إلى ولدك، ولدك عندك أنت، ولا أستطيع أن أصل إلى جارك، جارك إلى جوارك أنت، ولا أستطيع أن أصل إلى صاحبك، إنما صاحبك بيدك أنت. فاعملوا يرحمكم الله، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من المفلحين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أحبة الكرام، أقبلوا على ربكم واحملوا هم دينكم، فإن الدنيا قد تكفل الله عز وجل بها فلا تشغلكم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته. اللهم آمين. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحبتي الكرام، رمضان فرصة ربما لا تدركها، وإن أدركتها ربما لا تتكرر. إن بينك وبين رمضان أيام، وهذه الأيام أنت ولا أنا ولا أي أحد من الحاضرين يدري ما الله صانع بنا فيها. ممكن واحد ينام ما يقومش، وممكن واحد يقوم ما ينامش. نسأل الله حسن الخاتمة، قولوا آمين. الصالحين دائما يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، دائما الصالح حتى في آخر رمضان اللي فات بندعي نقول اللهم بلغنا رمضان، لأن رمضان فرصة من فرص المغفرة التي يعني ربما لا يلتفت إليها كثير من الناس. فالناس يحرصون دائما على فرص كسب الأموال. أضبط بس المصلحة دي وهجي لكم تاني. يعني لو الواحد قال له فيه 20 جنيه زيادة بلاش زيادة، لأنه ما عادش حتة فيها زيادة. لو واحد قال له تعالى ده البقال ده هو، لو أنت جبت منه حاجتك هتوفر فيها 20 جنيه. البقال ده فين؟ على مدخل اسكندرية كده وأنت عند كفر الضواه، هيروح لها علشان يوفر مثلا، يعني عشان يوفر 20 جنيه، لأن ده مكسب بالنسبة له. طب ما أنا بقول لحضرتك في فرص للمغفرة، مغفرة الذنوب، أنت إيه رأيك؟ رمضان جاي يقول لك خلي بالك أنا جاي لك بالمغفرة، شد حيلك. واللي عنده المصيبة اللي أنا اتكلمت عنها في خطبة الجمعة دي، أرجو بكلمك بأخوة والله، أرجو أنك تعيد حساباتك، أرجو إنك تعيد حساباتك في كل معصية تعصي الله تبارك وتعالى بها. ليه؟ ماشي يا جماعة، في عندنا هنا نظارة نظرة تمساح. أخونا بعثك أخونا جابها خوفا يعني أنها تكسر فهي كانت على الأرض وجابها لنا. لا جابها لنا هنا. تمام ما شاء الله. طيب ماشي. لأن ما ينفعش إنسان يعيش في المعاصي ويبقى سعيد، لأن عمره ما هيبقى سعيد. وبقول لحضرتك، أنت لما تموت حضرتك هتموت لوحدك، ولما الناس يشيلوك هيحطوك في القبر لوحدك، والملائكة لما تيجي تحاسبك هتحاسبك وانت لوحدك، ولما تبعث يوم القيامة برضه هتبقى لوحدك، ولما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى برضه هتبقى لوحدك. فإحنا مش متعلقين في بعض، لكن يوم القيامة هنزعل على بعض. فبلاش تزعل الناس عليك في الدنيا والآخرة، وبلاش يتاخد عنك وصف ان انت انسان وحش، لان دي هتأثر معك وهتفرق معك قوي. جلس النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب اللي ماشي بيقول انا ما يهمنيش انا حر، انا بقولك انت حر فعلا، بس خلي بالك من اللي انت مش اخد بالك منه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمرت أمامه جنازة فأثنى الناس عليها خيرا. ده مين الميت ده يا جماعة؟ قالوا ده فلان الله يرحمه، ده كان من المصلين، كان من الصالحين، ده كان من مشيع الجنائز، ده كان بر بابوه وامه، ده كان محسن إلى جاره، ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان. كلام ده في حق مين يا جماعة؟ في حق الميت. فقال النبي وجبت. بعد دقائق مرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا، قالوا ده مين ده يا جماعة اللي ميت؟ قالوا فلان الحمد لله يا دهي ياخد الدهي، ده عمره ما دخل جامع، ده كل يوم أمه بتتضرب منه وأبوه بتضرب منه، ده حرامي غشاش بياخد من ناس أتاوى بالعافية، ده كان بيشرب خمرة وكل يوم عامل له نصيبة، الحمد لله استريحنا منه. فقال النبي صلى الله مثلا، يعني هم ما قالوش كده بس أنا بحاول أفترض الكلام اللي ممكن يتقال يعني من باب الشرح يعني، خلي بالك. فقال النبي وجبت. فقال أصحاب النبي وما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة. وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فأنا مش عايزك تبقى عايش في الدنيا دي ومش همك حد، لا، كلام الناس دي شهادة يشهدون بها لك أو عليك. الحديث بيقول الموضوع من شهد له، أيوة كده، سبعة من جيرانه بالصلاح دخل الجنة. خلي بالك من الناس اللي حواليك، من شهد له سبعة من جيرانه بالصلاح دخل الجنة. يا سلام، مال ايه؟ هو انت مش عارف حديث النبي والله لا يؤمن مين؟ قال من لا يأمن جار بوائقه. اي واحد جاره خايف منه يعرف انه مش مؤمن، وانه لم يكتمل نصاب الايمان في قلبه. لازم جارك ده يكون مطمن لك ومرتاح لك. ممكن جارك ينام وشباكه مفتوح يقول لك لا انا مش خانة جار فلان، مش ممكن ينسى بابه مفتوح والناس تطلبه تقول له الحق بابك مفتوح ارجع اقفله يقول لا مش مهم الحرى امان. امان ازاي يا عم؟ بابك مفتوح عم، الحرى امان. هو حاسس بان الناس اللي حواليه مؤمنين فشاعر بالامان. النهارده بنعلق، خلي بالك، اقفال وترابيس وكوالين ست شكات زي بتاع زمان، فاكرينه؟ يجيب لك تك تك تك تك ست تكات لسان طول كده اهو، وفي الاخر روح بلغ لك الشقه اتفسخت. ليه؟ لان ما عادش امان، لان ما فيش ايمان. الايمان هو اللي بيجيب الامان. اعمل اللي انت عايز، انا عايزك تبني اسوار على بيتك من بره. ما فيش ايمان عند الناس، هتسرق يعني هتسرق، صح ولا لا؟ حط قوانين زي ما انت عايز، منع الاحتكار، منع الغش، منع مش عارف ايه، عقوبة معرفش ايه. طول ما الناس ما بتخافش ربنا ما فيش حاجة هتخوفها، طول ما الناس مش عاملة حساب ربنا ما هتعملش حساب حد ولا هتعمل حساب عقوبة. يا اخي اللي النار ما تخوفوش، السجن ما يخوفوش، صح ولا انا بقى ولا انا خرفت ولا ايه؟ واحد مش خايف من ربنا ومن النار يخاف من ايه؟ من جنحة هيدفع غرامة ويطلع؟ اهم حاجة عندنا ان الناس تعرف ربنا وبس، ملناش دعوة بحاجة تانية. هتلاقي الدنيا دي بقى جميلة جدا. من الاشياء برضو اللي انا عايز انبه عليها، الكتاب ده يا جماعة مش عدة شغل ولا سر، الكتاب ده هو اسمه ايه؟ ها اقرأ اقرا، يا اما تطلع على الرمض على طول بعد ما تخلص الجمعه. ها قول اسمه ايه الكتاب؟ تمام، ها المنه، مش كده ولا ايه؟ ده في الفقه 4 مجلدات، لا غنى لاي بيت عنه، لا غنى. يعني انا عندي استعداد استغنى عن الخلاط بس ما استغناش عن الكتاب ده. ليه؟ لان ده بيشرح لي السكه اللي توصلني لربنا سبحانه وتعالى. تمام، المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة للشيخ عادل العزازي، كتاب فوق الرائع، سهل جدا وبسيط ومبني من أوله على الحديث الصحيح، الدليل يعني الصحيح، وما بيخطش في خلافات يمين وشمال، وبيحط بعد كل باب من الأبواب حاجة اسمها مسائل وملاحظات بمثابة الفتاوى اللي ممكن تطرأ على بالك وانت بتقرأ الكتاب، فترجع لها تلاقي الدنيا عندك منورة. ولو حاجة وقفت عليك تفتح أول صفحة من الكتاب كده هو، هتلاقي الشيخ ربنا يكرمه وبارك فيه حاطط رقم تليفونه، بدل ما تطلب الشيخ محمود لا اطلب الشيخ عادل نفسه وراجعه واستفسر منه. واحنا بنعمل كده لو في حاجة وقفت في ايدينا واحنا بنقرأ في الكتاب ده او بنشرحه، هات الكتاب ده وخلي بيتك ينور بالعلم احسن من الفيسبوك وتويتر والهم اللي احنا غرقانين به. بدل ما تمسك جورنال لا امسك الكتاب ده واقرا كل يوم باب فيما تحتاج. هتصلي اقرا في الصلاه، هتصوم اقرا تحت الصيام، الست هتولد افتح الحيض والنفاق كده تقوم تتعلم ان شاء الله تبقى حلوه قوي. خلاص، عايز برضه اقول لك على حاجه جميله جدا النهارده وهي متعلقه بمساله صيام الاطفال. صيام ايه؟ الاطفال. لأن اللي خلى الكبير يفطر إيه؟ ها؟ إن هو ما تعودش، وأغلب الشباب ما تعودش، أغلب الشباب ما تعودش، لا تعود على صلاة ولا صوم ولا قراءة قرآن ولا أي حاجة خالص. فبالتالي ساعة ما بيطلع ويبلغ، لأن المطالب بالصيام مين؟ المسلم بالغ عاقل، ها؟ مقيم صحيح مش مريض، تمام. والمرأة يلزمها أن تكون خالية من الحيض والإيه؟ والنفاس. هو ده مسلم بالغ عاقل أول ما وصل للبلوغ. طب البلوغ تعرفه إزاي؟ اللي يجاوب يروح. يلا ها قول. هقول لك على حاجة. ايه يعني مثلا انا ابني موجود، ابني عايز اعرف هو بلغ ولا بلغش. ما هو احيانا بتبقى البت ما شاء الله عليها يعني شحطه كده، اخد بال حضرتك، واحده تتجوز وتخلف، تيجي تقول لابوها البنت بس لبسها الحجاب معلش، عبايه كده، خمار واسع كده، ها ظبطها كده، هتبقى بني ادمه يا اخي ماشي على الارض. بلاش المسخ، مسخ، بنات ممسوخة ماشية عريانة، ماشية عريانة، أهلها فين؟ أبوها فين؟ حاجة تقرف، لا عنين ولا ودان ولا قلب ولا رجولة كمان، ده كتير قوي. تقول له بس لبسها الحي، يقول لك البنت صغيرة يا عم لسه بدري، سيبها تعيش سنها، سيبها تعيش سنها، أنا موافق عيش سنها، بس الكم سنة؟ في عز سنه. يا عم ده عنده 18 سنه صغيره، يابا ده في كليه صغيره، اتجوزت لسه شابه، هتلبسها امتى؟ اما تكفنها وتقول له ايه اقرط بقى من تحت جامد، ايوه من فوق جامد، انت نقبتها بعد ما ماتت؟ مش وقت ولا مكانه. من بدري شويه الله يخليك، خلوا امها تلبس الحجاب والبت الوحيده هتلبس من غير ما توجع قلبك وتتكلم وكلام. لبس الام البت تلبس، الاب يصلي العيال يصلي، الاب والام يصوموا العيال تصوم، اوتوماتيك. وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده. انا عايز بقى اعرف ابني بلغ امتى، بلغ امتى عشان ابدا الزمه وخلي بالي منه. قال لك رقم واحد، اعظم علامه ان يخرج منه المني، واحنا اتكلمنا عنه قبل كده في خطبه جمعه برضه. طب رقم اثنين، حاجه انا ما اقدرش اعرفها، ممكن تخرج من الولد تمام ويخفيها وانا لا استطيع ان انا اكتشفها. ممكن الام تكتشف المساله دي اسرع من الاب، لان الام بتحتك بغسيل الملابس وترى وهي عارفه الكلام ده، فبالتالي ممكن الام تكتشف العلامه دي قبل الايه، قبل الاب. رقم اثنين قال لك تغير الصوت. تغير ايه؟ الصوت، بدل ما كان بيقول لك بابا تلاقيه بيقول لك بابا، مالك يا ابني في ايه، اللي حصل لك ايه، انت بتجعر كده ليه، تعال ما اوديك لدكتور انف واذن وحنجره، طب انت عندك التهابات، طب انت بتقلد حد، هو ما بيقلدش يابا، هو عدى خلاص، بدا صوته صح ولا غلط ولا ايه، ما انت ما كنتوش كده ولا ايه، صوته اتغير خلاص، بدا تعرف ان هو دخل في ايه، في البلوغ على طول. رقم ثلاثة، انك تلاقي ايديه ورجليه ظهر عليها شعر ويظهر على عورته الشعر الخشن، مش الشعر، مش بدايات الشعر، الشعر الايه الخشن، ساعة ما يظهر كده في ايديه ورجليه ويظهر هذا الشعر على العورة يبقى كده ايه بلغ، او يبلغ السن زي ما اخونا قال، السن الذي يعني اعتاد الناس ان يصلوا فيه عند البلوغ، كخمسة عشر عاما، أربعة عشر عاما، ستة عشر عاما، في هذا التوقيت نبدأ نقول له بلغ، طلع بطاقة عقبال عند عيالنا جميعا يا رب، نقول له كده انت ايه، انت كده خلاص وصلت بلغت. وممكن ناس تبلغ قبل كده. طب البنت تختلف، البنت تختلف، يعني البنت رقم واحد خلي بالك مش هيطلع لها شعر خشن على ايديها ورجله. ايه هقول لك اهو، طيب طب سيبنا نعمل لنا المصلحة دي يعني. سيبنا ناكل عيش يعني. مش هيطلع لها شعر خشن على ايديها ورجله خلاص، لكن تشترك مع الولد في ظهور شعر العانة خلاص، المرأة تشترك مع الرجل في هذا ليها، في هذا الأمر، دي علامة من علامات البلوغ. نزول دم الحيض، ولازم الأم والأب يخلوا بالهم من ولادهم، لأن ممكن البنت يضربها الحيض فتفزع وتصاب بانهيار عصبي، لأن دم نازل وهي مش عارفة ده أصلا جاي منين، فتبدأ تخاف وتخبي وتبدأ تسأل صحباتها إيه ده، فيبدأوا ياخدوا معارفة من بعض غلط، وتبدأ الدنيا تبوظ عندك وانت مش أخد بالك. لكن الأم لما تلاقي الدنيا قربت تبدأ إيه، تفهمها وتقول لها فقه المسألة دي، فقه المبتدئة. البنت لما تبقى في بداية الحيض لها أحكام، والمعتادة لها إيه، لها أحكام، وتقول لها الدم ده في أوله شكله إيه وفي آخره شكله إيه، والطهر تميزه إزاي ومدته قد إيه، وما يلزمها بعد الظهر، وما يحرم عليها في الحيض، وما يلزمها في حال الزواج، ده علم لازم العيال يعرفوه، وإلا الدنيا هتبوظ من هنا يا جماعة خلاص. يبقى المرأة تشترك مع الرجل في شعر العانة، والمرأة تتميز عن الرجل بنزول إيه، دم الحيض. أنا مش قادر أعرف العلامتين دول بقى. قال لك ظهور علامات الأنوثة على جسدها خلاص، وده بتشوفه في جسمها، تتغير تبقى شبه الآنسات كده، وبدل ما كانت ماشية في الشارع وهي صغيرة عمالة تهرش في شعرها وتتنط وتلعب مع الصبيان، بدأت نفسيتها تتغير، وبدأت لوحدها تاخد سكة لوحدها كده وتمشي بهدوء، وتبدأ تتطلع انها تبقى آنسة وتبقى امرأة. ساعة ما تشوف العلامات دي ظهرت في ابنك اعرف ان هو كده ايه بلغ. يبقى لازم يصلي، ولازم تلبس الحجاب، ولازم يتعلم ما يلزمه لهذه المرحلة، خصوصا فقه المراهقة، فقه الايه؟ المراهقة، وانك ترشد له فكره، وانك تسمع منه وتجاوبه. لان ممكن واحد يجي لك اول ما بلغ 15-16 سنة يوم جاي لك يقول لك بابا عايز ايه؟ انا عايز اخطب. تقول تخطب يا ابني؟ وستين وسبعين تخطب؟ ده انت لسه ولا بتاخد مصير ولا انت تخطب؟ انت الهدف ولا اعمل ولا انت ست؟ تعال شوف تربيتك، الواد لسه ما طلعش من البيضة. يا عم هو مراهق يا بفهم، ده مراهق. دي خلي بالك، دي امور بتلح عليه فطرية. ابدأ انت بقى خده كده على حجرك، طبطب عليه، ما شاء الله نفسك تخطب؟ والله انا بستنى اليوم ده بفروغ الصبر، بس عشان تخطب لازم نكون جاهزين بشوية حاجات. ابدأ انت بقى شيله على كتافه اللي الشغل عشان ده التزامات، والبنت مين البنت دي؟ صغيرة، لازم أن تنتظر لما تنضج فهمه، مش تشتمه، فهمه، عيش حياته، انت خش في حياته، ما تجيبش الولد في حياتك انت لان انت عديت المرحلة دي، ما تقتلوش. ابدأ رشد معاه هذه الأفكار وتعامل معاه على أنه إنسان، ودي مرحلة طبيعية ولازم يعديها ولازم تساعده فيها، زي ما كتير من الناس ساعدوك بس كانوا بيساعدوك غلط، من أصحابك وحبايبك والناس اللي حواليك كانوا بيساعدوك غلط، ولذلك أنت حاسس أن المرحلة دي مرحلة خطيرة وخايف على ابنك، فبالتالي بتعامله معاملة سيئة. لا، أنا عايزك تعامله معاملة صح، واللي فاتك في حياتك والله أنصحكم في الله لأني أحبكم في الله، واللي فاتك في حياتك حاول تكمله في أولادك، اللي فاتك في صحتك كمله في أولادك، اللي فاتك في تعليمك كمله في أولادك، اللي فاتك في زواجك كمله في أولادك، اللي فاتك في مصلحتك كمله في أولادك، خلي أولادك امتداد ليك. من جملة الأمور المهمة قبل دخول رمضان تعويد الأولاد على الصيام والصلاة. لأن أنا سمعت على البرنامج العام حاجات يندى لها الجبين، وفي الإعلام كلام مزعج، الأطفال غير ملزمين ولا يجب عليهم وحرام، وماشي يا عم أنا بقولش فرضا، ونركز في الكلام لأن أنا خلصت خلاص. أنا بقولش فرضا، لا مش واجب ومش فرض، فرض عليه لما يبلغ، بس لو ما تعودش هو صغير لما يبلغ هيبقى صعب جدا انه يعمل الكلام ده. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: كنا نعود الصبيان على الصيام وهم صغار، وكانوا اذا بكوا اي من شدة الجوع والعطش اعطيناهم العهن يلعبون ويتلهون به حتى غروب الشمس. يعني واجب عليك انك تعوده، تجهزه، تعده. طب العيل هيجي لك بعد الظهر ويزن: ابي عطشان، طب تعالى كده ما نتفرج على شكر توم وجيري. يلا يقعد مع توم وجيري، ها ينسلوا يجي ساعتين، بعدين بطن تقرصه، بس انا جعان. طب ايه رايك لو نخرج تمشى شويه، تعالى معايا ما تلف لفتين. يجي لك ابي مغرب: انا هموت من الجوع، انا يغمى عليا. تقول له: دلوقتي انت عند ربنا، ده انت كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، اجمد ده، او انا عايز اشوف الرجوله فيك. واضح؟ ابدا تدعمه، مش تقول له تفطر يا عيل، يا اللي عمرك ما هتبقى راجل. تك يوم باصص لك كده يقول لك: لا والله العظيم ما هفطر. ويقوم مستحلب كده ورايح داخل عند الحوض: بتعمل ايه عندك؟ بغسل وشي. اوعى تكون شربت. لا والله ما شربت. تربيه تقرف، صح ولا لا؟ واسلوب غلط. احنا اللي بندفع اولادنا ليه؟ فانت عود ابنك اذا بكى ولدك، طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. تبدا انت تعمل ايه؟ تلهيه، ان حضرتك تبدا تعوده ان ده الصيام، وان انت ان شاء الله باذنك اجر عظيم، تعال نتفرج على كرتون، تعال اجيب لك معرفش ايه. الله يكرمك، صحه والسلامه. خلاص وهكذا. فيبدأ ابنك السنة دي صام عشر أيام، صام عشر أيام، وانت حسيت ان ابنك ضعف الصيام أثر فيه، اديله 3-4 أيام ريست، يفطر يأكل يشرب يسترد عافيته وصحته، بدل ما يجيله جفاف والكلية عنده تتعب، يبقى على ايه؟ ها، على نظرك، واحدة واحدة. لأن لو فاتت المرحلة دي من غير ما تعود ابنك على الطاعات، عمر ابنك ما هيقدر ان هو يعمل الطاعات إذا كبر سنه. إذن قلنا النهاردة ان من الكبائر الإفطار في نهار رمضان عمدا، قلنا النهاردة علامات البلوغ، قلنا النهاردة ازاي نعود أولادنا على صيام رمضان. إن شاء الله دروسنا هنا في المسجد يوم السبت والثلاث، من المغرب للعشاء مقرأة، وبعد العشاء درس يوم السبت، ويوم الثلاث من المغرب للعشاء مقرأة، وبعد العشاء درس. الدروس بتاعتنا هتستمر على هذا المنوال، دروس فقهية من كتاب الصيام، من كتاب تمام المنة، إلى أن ننتهي على المسائل المهمة اللي الناس لازم تعرفها. أنا عن نفسي هحضر، يعني أنا عن نفسي هاجي سبت وإيه وتلات. فأنا بقول لحضرتك إذا كان لك رغبة إنك تحضر معنا المقرأة، اتفضل شرف. مقرأة عامة مش لحد مخصوص، أنا هقعد من المغرب، اللي قدامي هيقرأ وأنا هصحله، أيا كان هو كبير صغير هيقرأ وأنا صحله على حسب الوقت اللي معانا. وبعد العشاء أنا هكمل شرح في هذا الكتاب، كتاب الصيام. لو حضرتك ليك رغبة، ليك رغبة ولا مالكش؟ ها، حاول يبقى لك رغبة تمام إنك تعرف المعلومات دي. تعال يا سيدي احضر معانا، جيت من المغرب أهلا وسهلا، صليت العشاء معانا وحضرت الدرس أهلا وسهلا، ما جيتش ها، لا مش أهلا وسهلا بقى، ها، هتحس إن أنت في حياتك مبسوط، لكن صدقني المعلومة دي تفرق معاك. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، وجعل الله صبركم هذا في موازين حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.